صحيح البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا ذكر في المسجد، أو إذا ذكر آسف إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتأمم، يخرج كما هو ولا يتأمم. وهذا عجيب من الإمام البخاري، هذا عجيب من الإمام البخاري، ففكروا لما هو عجيب من الإمام البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر اليمان، نعم، قال أبو حاتم الرازي صدوق، وذكر ابن حبان في الثقات. قال أبو عبد الله الحاكم: هو إمام الحديث في عصره، نعم. قال حدثنا عثمان، هو عثمان بن عمر ابن فارس أبو محمد أبو عدي، قال يحيى بن سعيد القطان، قال ابن المديني احتج يحيى بن سعيد بكتاب عثمان بحدثين عن أسامة، عن عطاء، عن جابر، نعم. ويحيى بن معين قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال أحمد كان صالحا ثقة. قال أخبرني يونس، ويونس هنا ويونس بن يزيد الأيلي، نعم، المصري القرش الأموي، مولاهم قطر مصر ومات بها، وهو من الثقات الأثبات، لذلك قال يحيى بن معين قال معمر ويونس عالمان بحديث الزهري، وقيل أثبت الناس فيه. قال عن الزهري، الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي سلمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من الفقهاء السبعة في قول ثقة ثبت أمين. أبو سلمة بن عبد الرحمن كان فقيها محدثا ضاع عليه علم كثير بسبب المجادلة ابن عباس فمنعه العلم، أدب ومن خلى عن الأدب سقط، أدب ومن خلى عن الأدب سقط. وهذه كما قلت دائما لابد أن تفتش على الناس حين وقوع المواقف، ليس الطعام والشراب وتقبيل الأيدي مما يمكن أن يبرهن مكانة الناس، والله وأنت قد تتفرس في الناس حتى يبرهن الله لك ببرهنة أخرى بوقوع الملمات، تكشف الكمائن، تكشف كمائن القلوب. شوف انظر أبو سلمة ابن عبد الرحمن من رجالات الخير والحق، من أساطين المحدثين والفقهاء، ومع ذلك يعني ما كان له أن يفعل ذلك مع ابن عباس، ما يصح المجادلة مع مثل ابن عباس، ومن الأدب أن يسكت في حضرته، فلما كانت المجادلة سقط عنه الخير، وهو الذي تكلم على نفسي متأسفا قال: وضاع مني علم كثير بسبب مراجعة ابن عباس، سبحان ربي العظيم، إن خلى الأدب سقط صاحبه. ولكن أبو سلمة على علو في الأدب، لكن خانه الأمر هنا مع ابن عباس في المجادلة. قال عن أبي هريرة، وهذا من أسد الأسانيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وأبو هريرة من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، وراه الأوزاعي عن الزهري. السؤال الأول: ما مطابقة الحديث للتبويب؟ ما مطابقة الحديث للتبويب؟ السؤال وصلكم أم لا؟ فعل النبي كيف ذلك؟ ممتاز يا سلفي، لفض فوق، ممتاز. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فاغتسل ولم يتيمم، لم يتيمم، وهو صدر الباب بأنه إن كان جنب خرج من المسجد ولم يتيمم، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الرد على الملكية الذين يقولون بذلك. نعم، هذه المطابقة، ممتاز. نعم، طب يبقى لنا قبل الشرح السؤال الأول، قلت قال المصنف رحمه الله تعالى البخاري أعني إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم، عجيب أمرك يا بخاري، هذا التبويب عجيب، لما ما العجب فيه؟ ممتاز يا أبا الوليد، ممتاز، إجابة صحيحة. ممتاز يا منصور، جزاكم الله خيرا. ممتاز يا أمة الغفار، رضي الله عنك ورضي الله عن الجميع من طلبة العلم. نعم، هنا الآن رجح القول، ترى البخاري رجح القول هو الآن، لم يتركه للطالب ولا للنظر. رجح القول، لأنه ماذا قال؟ قال بالجزم، قال خرج يخرج كما هو ولا يتيمم. إذن جزم به. نعم، ممتاز ممتاز ممتاز، الإجابات كلها ممتازة. إذن وقال باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم، وهذا الترجيح رد على المالكية، لأنه الحق بأنه يخرج ولا يتيمم، هذا خلاف، هذا رد صريح على من أوجب التيمم قبل الخروج، وقد قال بذلك بعض المالكية، وأيضا هو قول إسحاق بن راهوي والإمام الثوري، هم قالوا لابد أن يتيمم قبل أن يخرج، يتيمم قبل أن يخرج. وهنا الحديث ظاهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتيمم، تذكر أنه جنب فقال له ما زاد على أن قال مكانكم، ثم ذهب فاغتسل ورجع رأسه يقطر ماء. نعم، وفي الحديث هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله، فيها دلالة، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الصلاة، فيها دلالة على أن تعدل الصفوف والقيام يكون قبل خروج الإمام، وهذه فيها خلاف في العلماء، لأن بعض العلماء يقولون لا يقوم حتى يرى الإمام، أو لا يقوم إلا أن يقول المؤذن قد قامت الصلاة، وهنا ترى بأنها عدلت الصفوف قبل أن يخرج، عدلت الصفوف، وهذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أدب مع الله تعالى بالمصارعة، فعدلت الصفوف قبل أن يخرج الإمام، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما عدلت الصفوف، فخرج فلما قام في المصلى تذكر، وهذا خلاف لسنن أبي داود الذي قال فيه أنه كبر صلى، يعني هو ما صلى هنا الآن، أو لم يذكر، لكن هنا سياق الحديث يدل على أنه تذكر قبل أن يكبر، وقف في المصلى فتذكر قبل أن يكبر. فذكر أنه جنب فقال مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا رأسه يقطر، قال فكبر فصلينا معه. هذه المسألة ستأتي بالتفصيل في الصلاة، وقد احتج بها مع رواية أبي داود كثير ممن قال بأنه إذا تذكر بأنه جنب أو انتقد وضوءه يخرج فيتوضأ دون أن يكلم أحدا ثم يرجع فيبني على ما مضى، وهذا قول عائشة، ورأنا برواية بهذا، والصحيح الراجح، وهذا قول بعض أهل العلم، قالوا بهذا القول بأنه يخرج ويبني، ولذلك واجه عند الشافعية أيضا أنا ابن عمر كان يعني يأتيه النزيف الرعاف فيخرج فيغسله ويرجع فيبني على ما مضى. وفاصل الخطاب في رواية في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين أنه من أفسد صلاته بانتقاد الوضوء أنه يستأنف ولا يبني. فقال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ. وهنا فيها مسألة أخرى وهي أن الإمام أحق بالإمامة. الإمام أحق بالإمامة ولو كان قد تأخر أو تأخر عليهم، لكن في زمننا هذا النظر في هذا الباب، في زمننا هذا لسنا نقول بذلك أن يفعله المرء دون أن يعلم الناس. هي سنة، لكن لابد أن يعلم الناس بها، لأن الناس لا يطيقون ولا يحتملون، والتخفيف عليهم هو السنة، هو أولى بالسنة، إلا إذا علمهم فارتضوا فيفعل ذلك، فيبقى الناس رهن خروج الإمام فيصلي بهم. والمعنى أنه لو صلى بهم وانتقد وضوءه يرجع فيذهب فيتوضأ ويرجع بعد ذلك يصلي بهم، لا يستخلف. لكن الكلام بالاستخلاف كما قلنا من أجل الفتنة، من أجل التخفيف على الناس، هذا أمر آخر. وفيها العجلة في الاغتسال، لأنه قال جاءنا أو خرج علينا ورأسه يقطر ماء فكبر فصلينا معه. الفوائد المستنبطة: جواز فرق الوقت بين الإقامة والصلاة، وهذه قد وردت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة وجاءه رجل في حاجته فجلس يتكلم معه حتى قضى له حاجته واستطال في ذلك. فضل الصحابة بأنهم وقفوا فانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرك. الطهارة شرط في صحة الصلاة، لما تذكر أنه جنوب قام فاغتسل فأتم بهم الصلاة. كيف؟ والآن الطهارة شرط للصلاة. طيب يقول الصوت في شيء. نعم. السلام عليكم. لا بس كده. السلام عليكم. الآن طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن الصوت كيف هو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت ضعف تاني. في صوت؟ ضعف تاني. السلام عليكم. رجع. الحمد لله. طيب. قلت الفائدة الثالثة اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. إذن هذه الفوائد الثلاثة. الحمد لله. لو في أسئلة اتفضلوا.